شكلة يوم العاشر من الشهر الحالي اللجنة التحضيرية لفعاليات الجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بعيد ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل بصورة عميقة المغزى. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم وإجراء الفعاليات الاحتفالية المتنوعة مثل معرض الصور والكتب والجلسة الأرض السينمائي والأرض الفني الاحتفالي ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم ومعاصر الخالدة بمناسبة عيد النجم الحادي عميق المغزى. ثم قررت إقامة الندوة عن العدم وجلسة الحوار في المنظمات التابعة للجمعية العامة المذكورة. هذا وجرة حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية لجمعية منطقة تسونغنان التابعة للجمعية العامة المذكورة للاحتفال بعيد النجم الحادي بصورة عميقة المغزى كعيد مشترك للبشرية في سفارة بلادنا لدى الصين قبل أيام.